بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة بعد المئة في سلسلة أحب لغتي، وهنتكلم عن تفصيلة الممنوع من الصرف اللي احنا خدناها. قلنا صيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع ده بالتحديد زي كلمة مساجد أو عصافير. مساجد هي جمع فيه ألف، وعصافير جمع فيه ألف، جمع فيه ألف في مساجد بعده حرفان. طب وعصافير جمع برضو فيه ألف بعده ثلاثة أحرف أوسطها ياء ساكنة، عصافير، ميادين، قناديل، مساجد، قنابل. طب ما تقولها على وزن مفاعل ومفاعيل، هم قربوها بهذا الموضوع. إنما مش شرط الجمع يكون أوله مين، عصافير ما فيش أولها مين، فأنت خدها بالنغمة على وزن مفاعل ومفاعيل، مش شرط أن يكون أولها مين، ولكن على نغمة مفاعل ومفاعيل. صيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير على نغمة مفاعل ومفاعيل. قنابل، اهي قنابل ديت ما فيهاش ميم. بيقولوا ان الاثنين ديت بيسموها الممنوع من الصرف لعلة واحدة، يعني لسبب واحد. ايه السبب؟ صيغة منتهى الجموع. طب والتانية؟ الاسم المؤنث اللي اخره آء، ألف التأنيس الممدودة اللي احنا لسه واخدينها في تثنية المقصور والمنقوص والممدود، ألف التأنيس الممدودة آء، او اخره ألف اللي هي الألف اللينة، ألف التأنيث الممدودة آ، أو اسمها ألف التأنيث المقصورة. المقصورة من اسم مقصور، يعني آخره ألف بس بتكتب كده. يعني كلمة ليلى، جرحى، بتكتب كده، ده اسم منتهي بألف التأنيث المقصورة يتمنع من الصرف. وكلمة صحراء تتمنع من الصرف لأن ألف التأنيث الممدودة. بس ألف التأنيث الممدودة دي ليها شرطين، إن كلمة صحراء يكون قبل الآء ثلاث حروف، أدي أول شرط. تاني شرط إن الهمزة تكون زايدة. فاكر لما قلنا صحراء أصلها صحراء، وصحراء دهيت لا فيها حرف علة زي سما يسمو، ولا فيها همزة ثابتة زي أنشأ ينشئ إنشاء، يبقى لازم يكون ثلاث حروف قبل الآء والهمزة زايدة عشان كده تتمنع من الصرف. يعني كلمة نداء ممنوع، مش ممنوع من الصرف، مش ممنوع من الصرف. ليه؟ لأن النداء على طول أنا مش محتاج أبحث الهمزة زايدة ولا لا، لأن قبليها نون دال، حرفين، حرفين قبل الآء، يبقى مصروفة، مش ممنوع من الصرف. طيب ليلى وجرحى ألف التأنيث المقصورة، زي لأنها اسم مقصور، اسم مقصور. ليلى جرحى زي مستشفى، مستشفى اسم مقصور. الاسم المقصور المنتهي بألف تأنيث المقصورة، الاسم المؤنث المنتهي بألف تأنيث المقصورة يمنع من الصرف. معنى ذلك الممنوع من الصرف بيزعل من المؤنث خالص؟ يزعل من المؤنث خالص. يعني أي كلمة مؤنثة تتمنع من الصرف؟ أي كلمة مؤنثة تتمنع من الصرف. يعني اسمها ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، الاسم المقصور، الاسم المقصور آخره الألف ده هي بيسموها ألف تأنيث، دي علامة من علامات التأنيث، ده اللي عرفناه في الممنوع من الصرف. والآء برضو ألف التأنيث الممدودة علامة من علامات التأنيث. العلامتين دول داخلين تحت بند الاسم المؤنث الممنوع من الصرف لعلة واحدة. يبقى الممنوع من الصرف لعلة واحدة عبارة عن ايه؟ صيغة منتهى الجموع ادي واحدة، والمؤنث المنتهي ب، حط فرعين كده هوت، ألف التأنيث المقصورة اسم مقصور يعني، وألف التأنيث الممدودة آء، بس ألف التأنيث الممدودة لازم يكون قبل الآء ثلاث حروف والهمزة زائدة. يعني كلمة أطباء المفرد طبيب، يبقى الهمزة زائدة أهي، ما هو الهم، ما هو طبيب ما فيهاش همزة زي أنشأ ينشئ إنشاء، وما فيهاش واو ولا إيه، وأطباء قبل الآء في ثلاث حروف تبقى ممنوع من الصرف. يبقى ده الممنوع من الصرف لعلة واحدة. تعال للممنوع من الصرف لعلتين اللي هما التسعة اللي احنا كتبناهم، تكتب كده ممنوع من الصرف لعلتين يعني لسببين، علتين يعني سببين. علشان كده لما فرعناها قلت لك العالمية زائد ادي العلتين، والوصفية زائد علتين. عالمية زائد يعني علم، علم اسم شخص او شهر او بلد، بس زائد حاجة تانية هي اللي خليته ممنوع من الصرف. والوصفية وصف لحاجة معينة زائد حاجة، زائد حاجة هي اللي خليته ممنوع من الصرف. علشان نسهل عملية المقارنة فهنكتب في العالمية زائد انت كاتب تحتها واحد، هتكتب ان الف ونون، وقصادها في الوصفيه ان الف ونون. الله، تشابه، تشابه كويس قوي. طب اديني علم اسم شخص او شهر او بلد زائد الالف والنون الزائده. رمضان، واحد اسمه رمضان، او شهر رمضان اسم شخص او شهر او بلد، هي علم، علم رمضان، شعبان ممنوع من الصرف. ما تقولش هذا رمضان في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة ألف ونون. لازم تذكر السبب، للعلمية وزيادة ألف ونون. عشان كده قالوا شهر رمضان، ما قالوش شهر رمضان، لا، شهر رمضان مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة ألف ونون. طب هات لي الوصفية وزيادة ألف ونون اللي هي جوعان، عطشان. ده وصف لإنسان، مش هو الإنسان، ده وصفه، ده جوعان يعني رجل جوعان، عطشان يعني رجل عطشان، عشان كده سموه وصف، وصف. تقول مررت بعطشانا، الباء حرف جر وعطشان اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة ألف ونون. انزل بقى في نمرة 2 عند العالمية، هتكتب العالمية ووزن الفعل، وعند الوصفية هتكتب الوصفية ووزن أفعل التفضيل، ووزن أفعل التفضيل. يعني إيه العلمية وزن الفعل؟ يعني أنا جبت فعل معين وسميت بيه واحد، خليته علم، اسم شخص أو شهر أو بلد، في واحد في الدنيا يبقى اسمه فعل، يزيد. يزيد أساسا فعل مضارع، وخدته وسميت بيه واحد، قلت هذا يزيد. يبقى يزيد ده يتمنع من الصرف، ليه؟ لأنه علم على وزن الفعل. على وزن الفعل يعني هو أساسا كان فعل. والفعل لا ينون، يبقى العلم لا ينون. يبقى جاء يزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. مررت بيزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. رأيت يزيد بفتحة بس على الدال ومفيش الألف بتاعة المنصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. طب الوصفية وزن أفعل، إشمعنى وزن أفعل التفضيل؟ بيقول وزن أفعل التفضيل كلمة أكبر أصغر أطول، ده تفضيل على وزن أفعل. هو اسم بس وزنه من أوزان الأفعال، أنزل، أخرج، أذهب، من أوزان الأفعال. فكأني برضو خدت فعل وحطيته، استخدمته اسما، مثلا أكبر الرجل أخاه، يعني اعتبره كبير جدا، خدت أكبر الرجل أخاه الفعل الماضي ده خليته اسم، فقلت الله أكبر، يعني الله أكبر من غيره، أو محمد أكبر من سعيد. الله خليته اسم، خليته اسم تفضيل، يبقى خلاص، يبقى اسم التفضيل دوت وصف، وصف الواحد. فعشان كده تقول الله أكبر. تخيل الولدان بيقول الله أكبر، الله أكبر، النغمة بتاعتها مش مظبوطة. أكبر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل التفضيل. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.